هل نقول أن المراد بالدين مجموع الدين بمعنى أنه يفارق الدين بالكلية فيرتد؟ جاء في حق المرتد من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. فهل هو التارك الموجود عندنا أو التارك للدين أعم من أن يكون مرتدا أو خارجا عن بعض شرائع الدين مما يوجب القتل كترك الصلاة مثلا؟ لا شك أن المرتد يقتل. وهل يقتل رجلا كان أو امرأة مع قوله عليه الصلاة والسلام ونهيه عن قتل النساء؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء، هل نقول إن النهي عن قتل النساء مخصص لعموم من بدل دينه فاقتلوه، فالمرأة إذا ارتدت لا تقتل، أو نقول تقتل بعموم قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، والنهي عن قتل النساء خاص بالقتال لأنه وجد امرأة مقتولة فنهى عن قتل النساء عليه الصلاة والسلام؟ وعموم حديث نهيت عن قتل المصلين، نهيت عن قتل المصلين، قد يصلي ويقتل. لماذا؟ لأنه ثيب زنا مثلا أو قتل مسلما وهو يصلي فيقتل. فنهيت عن قتل المصلين عام مخصوص بما جاء من النصوص التي تقتضي قتل من ارتكب ما يوجب القتل. بالنسبة التارك لدينه هذا المرتد ما في إشكال داخل دخولا أوليا في هذا الحديث، ومنصوص عليه بقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتله. نأتي إلى المرأة هل تقتل أو لا تقتل إذا تركت الدين وفارقت الجماعة وارتدت، تقتل ولا ما تقتل؟ تقتل. إذن عندنا من بدل دينه فاقتلوه عام في الرجال والنساء، خاص بالمرتدين، خاص بالمرتدين. طيب النهي عن قتل النساء عام في الأصليات والمرتدات لكنه خاص بالنساء، إذن يكون بين النصين عموم وخصوص مطلق ولا وجهي؟ عموم وخصوص وجهي، بمعنى أن من بدل دينه فاقتلوه عام من وجه خاص من وجه. عام في الرجال والنساء لأن من صيغ العموم، لكنه خاص بالمرتدين. والنهي عن قتل النساء عام في الأصليات والمرتدات لكنه خاص بالنساء، فبينهما عموم وخصوص وجهي. كيف نفعل إذا وجد مثل هذا التعارف؟ يعني إذا وجدنا العموم والخصوص المطلق ما عندنا مشكلة، يحمل العام على الخاص وينتهي الإشكال. لكن إذا كان العموم والخصوص وجهيا فماذا نصنع؟ نعم، إذا لم استطع هنا كيف نعمل بالنصين؟ كيف نعمل بالنصين هنا؟ نقول إذا ارتد الرجل قتلناه، إذا ارتد الرجل قتلناه، وإذا ارتدت المرأة ماذا نصنع؟ نعم، تقتل والنهي عن قتل النساء. لكن ما عملنا بالنصين، إذا ما عملنا بالنصين نعم كيف تقتل؟ إذا ما عملنا بحديث الذي يدل على النهي عن قتل النساء، نقول قدرنا أن عموم وخصوص وجهي، لو كان مطلق ما عندنا مشكلة، نحمل العام على خاص وينتهي الإشكال. لكن إذا قلت عموم من بدل دينه فاقتلوه يشمل النساء، إيش المانع ما يشمل النساء؟ تقول هذا الكلام. لكن القائل الآخر، الطرف الآخر من الحنفية مثلا، من يقول النهي عن قتل النساء خاص، نخصص به حديث من بدل دينه فاقتلوه، ويقول الطرف الآخر من الحنابلة والشافعية والمالكية يقولون النهي عن قتل النساء عام وحديث من بدل دينه فاقتله خاص بالمرتدين، ودعوى هذا ليست بأولى من دعوى هذا. وعلى كل حال في مثل هذه الصورة نحتاج إلى مرجح خارجي. مرجح خارجي كيف مرجح؟ من أين نأتي بمرجح خارجي؟ نقول من بدل دينه فاقتلوه هذا عموم صحيح، والعموم أضعف من الخصوص، لكن عموم هذا الحديث أقوى من عموم حديث النهي عن قتل النساء. كيف صار أقوى؟ لأن عموم حديث من بدل دينه فاقتلوه محفوظ، محفوظ ما دخله من المخصصات إلا محل النزاع، محل الدعوة، المرأة إذا ارتدت. لكن عموم النهي عن قتل النساء محفوظ ولا مخصوص بمخصصات كثيرة؟ مخصوص بمخصصات كثيرة. مقتضى النهي عن قتل النساء أن المرأة لو قتلت ما تقتل، عمومه هكذا. لكن هل هذا صحيح؟ هذا جاء بنصه، نعم، منصوص على قتل المرأة إذا قتلت. والمرأة إذا زنت وهي محصنة ترجم ولا ما ترجم؟ أغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ترجم. المرأة إذا كانت ساحرة مثلا تقتل ولا ما تقتل؟ جاء قتل الساحر. المقصود أن عموم حديث النهي عن قتل النساء دخله مخصصات كثيرة، وعموم حديث من بدل دينه واقتلوه ما دخله إلا المسألة المرتدة هذه، وهي محل النزاع فتخرج. فيبقى لنا عموم حديث من بدل دينه فاقتلوه محفوظ، وعموم نهيت عن قتل النساء مخصوص، والعموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص، ويقدم عموم هذا على عموم هذا، فتقتل المرأة إذا ارتدت. ويبقى النهي عن قتل النساء في مورده، وهو إذا ما كانت في حرب مثلا. نساء الكفار يقتلن ولا ما يقتلن؟ في حال الحرب ما يقتلن، إلا إذا تدرع بها، تترس بها الكفار، أو كان امرأة لها أثر في القتال، يعني شاركت في القتال. فالمقصود أن المرأة إذا تركت الدين وفرقت الجماعة تقتل إذا ارتدت، كما تقتل إذا زنت، كما تقتل إذا قتلت. طيب، الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. مقتضى المروق المفارقة، لأن السهم يفارق، يمرق الذي يمرق يفارق، فهم يمرقون من الدين. لكن هل المقصود بالدين الإسلام بمعنى أنهم يخرجون عن الإسلام، أو يخرجون عن التدين؟ وإن لم يخرجوا عن الإسلام بالكلية هما قولان مشهوران لأهل العلم. فعلى هذا الحصر تكون هذه أمور المنصوص عليها أمور كلية يندرج تحتها صور تقتضي القتل. والحصر سواء قلنا أنه حقيقي بمعنى أنه لا يوجد إلا هذه القواعد المذكورة ويندرج تحتها فروع، أو نقول أن هذا حصر إضافي وزيد عليه بما جاء في النصوص الأخرى مما يقتضي القتل. أهل العلم ينصون على أن أهل البلد لو تركوا شعيرة من شعائر الدين ما يكفرون، لو تركوا الأذان مثلا، أو تركوا اتفقوا على ترك صلاة العيد، نعم لا يكفرون، لكن يقاتلون. يعني وإن قالوا لا إله إلا الله، لأن ما تركوه من حق لا إله إلا الله، من حق لا إله إلا الله. الحديث الثاني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. الحديث الثاني عن المسعود أيضا، والعادة عند أهل المختصرات إذا رووا حديث عن صحابي واحد صرحوا باسمه في الموضع الأول، وكنوا عنه بالضمير في الموضع الثاني، يقولون وعنه رضي الله عنه، هذا الأصل. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، وذلكم لعظم شأن الدماء. هذا بالنسبة لحقوق العباد. وأما بالنسبة لحقوق الله تعالى فأول ما ينظر فيه من عمل العبد إيش؟ الصلاة. هذا بالنسبة لحقوق الله جل وعلا. وأما بالنسبة لحقوق العباد فالدماء، لأن الاعتداء على بدن الإنسان شأنه عظيم، والقتل موبقة من الموبقات، موبقة، نسأل الله السلامة والعافية. قد جاءت الشرائع بحفظ الضرورات الخمس، ومنها حفظ النفوس، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. فالقتل شأنه عظيم في الشريعة، ولذا جاء في الحديث الصحيح: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني بأدنى اعتداء سواء كان من لسانه أو باليد فكيف بالقتل. ولا يزال المرء في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما. وقرن القتل بالشرك، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فالقاتل شأنه عظيم، كما أن الشرك شأنه أعظم. وقل مثل هذا في الزنا. فمن الضرورات الخمس حفظ النفس، فالذي يعتدي على النفس يرد فيه مثل هذا. والمقتول يأتي يوم القيامة ويطلب من الله جل وعلا أن يسأل القاتل بما قتله. ومن النصوص التي جاءت في تعظيم شأن القتل، القتل ترى ألف فيه مؤلفات تعظيم شأنه في الشرع من نصوص الكتاب والسنة، وأعظم ما جاء فيه آية النساء، آية النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، صلى الله العافية، مع الخلود والغضب وعيد شديد في شأنه، صلى الله السلام والعافية. يعني حقوق الله جل وعلا التوبة منها يعني أمرها ميسور، يعني بإمكان الإنسان أن يتوب ويمحى الأثر، لكن شأن القتل وإزهاق نفس مسلمة تعبد الله جل وعلا وما يترتب على إزهاقها من يتم الأطفال وإرمال النساء كارثة من الكوارث. يعني إذا كان الإنسان، فليتصور الإنسان مصيبة أولاده به أو مصيبته بأحد أبنائه، فيضع الإنسان المسلم أمام نصب عينه. تصور شخص له ولد يلعب في الشارع ثم جاء الخبر بأنه صدمته سيارة، وجاء صاحب السيارة وحمله إلى المستشفى. الدقائق بين علمه ووصوله إلى المستشفى عن الأب أو الإبن أو الأم، كيف يتصورها الإنسان؟ وقد تكون الصدمة خفيفة ويجده يعني يحتاج إلى شيء من العلاج الخفيف وينتهي، لكن تصور الدقائق التي يعيشها في تلك اللحظات. المسألة ليست بالسهلة، ولعظم هذا الأثر جاء تعظيم شأن الدماء، زوال الدنيا بكاملها أسهل عند الله من إراقة دم مسلم. فليس الأمر بالهين في أن يزهق دم مسلم، سواء كان باجتهاد أو باعتداء وظلم وعدوان، فالمسألة ليست بالسهلة. ولذا جاء في الخبر: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، لأن شأنها عظيم. أيضا مما عظمه الشرع حفظ الأديان، حفظ الأديان. تصور إنسان عابد من العباد، يأتي شخص من شياطين الإنس يصرفه عن دينه ويحيله إلى مجرم أو يحمله على الردة، كارثة، كارثة هذه من أعظم المصائب. ولذا جاءت الشرائع بحفظ الأديان كحفظ الدماء والأنفس. وقل مثل هذا في بقية الضرورات.

يخرج عن الحرم. إذا رفض أن يخرج يضيق عليه، لا يطعم ولا يسقى حتى يخرج، فإذا خرج اختص منه. ولا شك أن مثل هذا الباعث عليه تعظيم هذه البقعة، فهي من تعظيم شعائر الله، من تعظيم ما عظمه الله جل وعلا. ويبقى أن السؤال إما أن يقال بعدم القتل بالكلية في مكة، لا القتل ابتداء ولا القتل عقوبة واقتصاص، أو يقال أن القتل المباح، القتل بحقه يجوز في مكة كغيرها، وحينئذ يكون تعظيم مكة بالنسبة للقتل نظري، يكون بس مفاده تعظيم شأن القتل فيها من أجل كف من تسول له نفسه أن يقتل في مكة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من النهار. هذه الساعة التي أحلت له هل قتل فيها بحق أو بغير حق؟ بحق. وإذا قلنا أن القتل بحق يجوز في مكة كالقصاص مثلا، نعم، أو تنفيذ الحدود بمكة كغيرها، والقتل الحرام يحرم بمكة وغير مكة، إذن ما الفائدة؟ من يقول بهذا القول يقول أن الفائدة تعظيم شأن القتل وردع من تسول له نفسه أن يقتل في الحرم، وأما الفائدة العملية بعد وقوعه هي كغيرها من البلدان، يحرم فيها كما يحرم في غيرها، ويباح فيها ما يباح في غيرها. والذين يقولون لا تقام الحدود ولا يقتص من المجرمين في مكة يستدلون بمثل هذا الحديث. وعلى كل حال ابن حجر يقول في الحديث جواز إيقاع القصاص في الحرم، جواز إيقاع القصاص في الحرم، لأنه عليه الصلاة والسلام خطب بذلك بمكة ولم يقيده بغير الحرم، خطب بذلك بمكة، يعني المحرم مكة، وأما الحرم وهو أوسع دائرة من مكة يجوز القصاص فيها. هذا كلام ابن حجر، لكن افترض المسألة في أن مكة زادت عن الحرم، تعدت حدود الحرم، ينحل الإشكال؟ ما ينحل الإشكال حتى على كلام ابن حجر. نعم الله جل وعلا حرم مكة، وما حرم الحرم؟ نقول تحريم الحرم معروف، ما جاء في مثل هذا النص يشمل الحرم، لا يعضد شجرها، يعني هل هذا خاص بمكة أو في الحرم كله؟ نعم عام في الحرم كله، لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها، هذا عام في الحرم كله. وإذا كان مكة أصغر من حدود الحرم في وقت من الأوقات، فقد يأتي وقت من الأوقات أن مكة حدودها تتعدى الحرم، فليس هذا حل ورفع للإشكال، الإشكال باقي وكل على أصله. فالذين يقولون بجواز القصاص في مكة وفي الحرم يقولون أن هذا بحق، ما كان بحق يكون مطلوب شرعا، يعني القصاص المطلوب شرعا، إقامة الحدود مطلوبة شرعا، فهل من تعظيم الله إقامة شرع الله في الحرم أو ليس من تعظيم الله؟ نعم من تعظيم حدود الله إقامتها في أي مكان كان، هذه حجة الجمهور، يقول ما دام أذن فيه شرعا، بل طلب شرعا، بل هو واجب من واجبات الشريعة، ما المانع أن يقام في أقدس البقاع؟ والذين يأخذون الحديث على إطلاقه يقولون يضيق عليه حتى يخرج، فإذا خرج أقيم عليه الحد، لا يطعم ولا يسقى ثم يضطر للخروج، وحينئذ يقام عليه الحد. ويبقى أن مكة شأنها عظيم، سواء قلنا بجواز القصاص وجواز إقامة الحدود، أو قلنا بالقول الآخر أنه لا يقام فيها حتى يضيق عليه فيخرج. المقصود أن المسألة خلافية بين أهل العلم. لا يعضد شجرها، لا يقطع الشجر، ولا يختل الخلاء، الحشيش لا يحتش، والشوك أيضا لا يقطع، لقطتها لا تحل إلا لمنشد، لمن يريد تعريفها ولا يملكها بحال، ولو حال عليها الحول، ولو عرفت سنة، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل هذا القتيل إذا اتفق العصب على قتله يقتل النفس بالنفس، وإما أن يفدى إذا تنازلوا عن القتل إلى الدية يفدى بالدية، أو العفو المطلق لا قتل ولا دية، وأن تعفو أقرب للتقوى. إما أن يقتل وإما أن يفدى، هل نقول إن هذا تقسيم أو تخيير؟ تقسيم ولا تخيير؟ إما أن يقتل إذا كان القتل عمد، وإما أن يفدى إذا كان القتل خطأ أو شبه خطأ، أو نقول هذا تخيير مرده إلى اختيار أولياء المقتول، إما أن يقتلوا قاتل صاحبهم وإما أن يأخذوا ديته. ها، تفصيل ولا تخيير؟ تقسيم وتنويع، يعني نوع يقتل في قتل العمد ونوع يفدى في قتل الخطأ وشبه الخطأ، أو نقول هو تخيير فهو بخير النظرين؟ نعم تخيير، ولذا قال فهو من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، فهو بخير النظرين. وش ما الفائدة من قولنا تخيير أو تفصيل تقسيم؟ متى تظهر فائدة الخلاف؟ لأن من أهل العلم من يقول أن قتل العمد فيه القتل، قتل العمد فيه القتل، لكن إذا تنازل أولياء المقتول عن القتل إلى الدية ورفض القاتل يدفع الدية، رفض القاتل أن يدفع الدية، يلزم ولا ما يلزم؟ نعم، إذا قلنا تخيير والمخير أولياء المقتول يلزم القاتل بدفع الدية، يلزم القاتل بدفع الدية، لكن إذا قلنا تفصيل وهو أن المقتول عمدا يقتل ولا تؤخذ الدية إلا برضاه، برضا الطرفين إذا اتفق على ذلك، فيكون أخذ الدية من باب الصلح، والمقتول خطأ أو شبه عمد فيه الدية. كلام واضح ولا مو واضح؟ لأننا من نقول إما أن يقتل أو يقتل وإما أن يفدى، فهل الخيار يقتضي أن أولياء الدم لهم أن يتنازلوا إلى الدية ولو لم يرضى القاتل؟ بمعنى أنه لو قيل أنت قاتل عفونا عن القتل نريد الدية، قال والله ما عندي دية، تبون الرقبة هذا عندكم، يلزم ولا ما يلزم؟ نعم، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، الضمير فهو يعود على من؟ نعم، أولياء المقتول، فهو بخير النظرين إما أن يقتل أو يقتل وإما أن يفدى. فإذا قال أنا والله ما عندي استعداد، أنا ما عندي دية، وقتل العمد الدية على من؟ على العاقل أو في مال القاتل؟ في مال القاتل، في مال القاتل، قال والله ما عندي استعداد أدفع 100,000، ما عندي شيء، ما يسمحون بالكلية بلا دراهم بلا قتل، ولا هذه الرقبة موجودة، يلزم ولا ما يلزم؟ مقتضى السياق فهو بخير النظرين، يعني ولي المقتول هو الذي يختار، وحينئذ تكون إما أن يقتل ما يفدى للتخيير. ومن أهل العلم من يقول أنه للتقسيم، وعلى هذا إذا رفض القاتل عمدا دفع الدية ليس لهم إلا القتل. ويتصور أن الإنسان يرفض يدفع الدية، ما يتصور؟ تصور يرفض الدية، لا سيما إذا رفعت عليه، أنا ما لن نسمع عند مقتولنا إلا إذا دفع 1,000,000 مثلا. نعم، في تصور، هل نقول يلزم بدفع ما يريدون، أو نقول عليه أن يدفع الدية المقررة شرعا وما زاد على ذلك لابد من اتفاق الطرفين؟ أما كونه يعدل إلى الدية فبرضا ولي المقتول كما هو ظاهر هذا الحديث. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه بالهاء بالوقف والدرج، فقال يا رسول الله اكتبوا لي، وفي هذا الحرص على كتابة العلم، الحرص على كتابة العلم وتقييده، فالعلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. يقول فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. كم ندمنا وندم غيرنا على أن مر بعض الفوائد اللي ما دوناها، نذكر أصل الفائدة نريد مراجعتها خلاص فرت، وتجدها في بطون هذه الكتب كيف تقف عليها؟ لكن لو أنت قيدت وجدتها في أي وقت. وهنا طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن تكتب له هذه الخطبة التي سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، ففي هذا مشروعية كتابة العلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه، وهذا إذن بالكتابة بعد المنع منها. فقد ثبت في الصحيح صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحه، وهذا غير القرآن. وقال اكتبوا لأبي شاه، إذن فيه إذن بالكتابة بعد المنع، ثم تتابع الإذن وأجمع الناس على الكتابة ونفع الله بالكتابة وقيدت العلوم، ولولا الكتابة لضاع كثير من العلم. نعم صارت الكتابة على حساب الحافظة، يعني كانت الحافظة قبل الكتابة قوية لأن الناس يعتمدون عليها، ثم بعد ذلك لما أذن بالكتابة لا شك أن لها مردود على الحفظ، وهذا كل إنسان يدركه من نفسه. يعني إذا قال لك زميلك قبل الجوالات أنا رقمي كذا وأنت حريص عليه، إن كتبته لابد تراجع المكتوب لن تحفظه. نعم، وإذا حفظته خلاص ما تنساه. ولا شك أن الكتابة لها أثر على الحفظ، ويبقى أن فيها نفع عظيم، نفع عظيم. وقد نفع الله جل وعلا بما كتبه العلماء في مصنفاتهم ومدوناتهم. ثم قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، نبت معروف طيب الرائحة، فإن نجعله في بيوتنا وقبورنا، في رواية لقيننا، يعني يوقدون به النار ويجعلونه في خلل البيوت والسقوف في القبور. نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، إلا الإذخر. قام العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إلا الإذخر، ثم ذكر علة الاستثناء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. هل هذا مجاملة لعمه؟ يعني لما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث هل في باله أن يستثني، أو هذا استثناء تلقيني؟ يعني كما يتكلم شخص بكلام يقول قائل قل إن شاء الله، استثناء تلقيني، فإذا قال ذلك نفعه. وهنا قال إلا الإذخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، يعني هذه مجاملة لعمه؟ لا. والمقرر عند أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام له أن يجتهد، فلما رأى حاجتهم إلى استثناء الإذخر استثناء، لهم حاجة وذكرت العلة واقتنع منها النبي عليه الصلاة والسلام استثناء. ومنهم الذين يقولون أنه لا يجتهد، النبي عليه الصلاة والسلام لا يجتهد، الذين يقولون بهذا القول يقولون نزل الوحي فورا بالاستثناء فقال إلا الإذخر. وعلى كل حال مسألة الاجتهاد منه عليه الصلاة والسلام يقول الجمهور له أن يجتهد، لكنه لا يقر على الخطأ. وقصة أسرى بدر اجتهد فيها النبي عليه الصلاة والسلام وعوتب فيها، والمسألة معروفة عند أهل العلم. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة عبد أو أمة، فقال ائتني بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة. وإملاص المرأة أن تلقي جنينها ميتا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكهان، من أجل سجعه الذي سجع. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، يعني إسقاط المرأة جنينها قبل تمامه ميتا باعتداء معتد، إجهاض مثلا، بسبب اعتدى عليه شخص بفعل أو تهديد مثلا. وما أكثر ما يحصل مثل هذا في المستشفيات وغيرها، يصرف لها علاج خطأ مثلا فيسقط الجنين، أو يقرر تقرير خاطئ من قبل طبيب ويقرر أنه يسقط هذا الجنين، أو يجتهد اجتهاد خاطئ فيقول الجنين فيه تشويه ولا فيه شيء اسقطيه، كل هذه لا تجوز. وفيها الدية المذكورة إذا لم يكن الطبيب مشهود له بالخبرة والمعرفة، بعض الناس يجتهد اجتهادات خاطئة، وإذا لم يكن من أهل الفن وأهل الشأن أثارها تلزم، أو ضربها أو تسبب في إسقاطها الجنين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار الناس في إملاص المرأة، مسألة شورى في الأحكام الشرعية، يقول ايش رأيكم؟ أو المقصود به معرفة من عنده شيء من أصل شرعي في المسألة، يعني كما يقال عند بحث مسألة: ما تحفظون في هذه المسألة؟ من عنده شيء من الكتاب والسنة يدلي به، والذي يحفظ قول لبعض أهل العلم يدلي به، والناس يذكرون ما عندهم، وهذا موجود في القديم والحديث. استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، اعتدى شخص على امرأة فأسقطت جنينها ميتا. قد تبين فيه خلق الإنسان يغرم ديته عشر دية أمه، غرة عبد أو أمة، عبد أو وليدة، وقيمتها خمس من الإبل. شاهد المغيرة بن شعبة عند عمر بن الخطاب، المغيرة صحابي جليل، وعمر رضي الله تعالى صاحب التحري والتثبت في الدين، صاحب الحيطة، فقال: لتأتين بمن يشهد معك، هذا واحد يشهد معك. وهذا من تحري عمر وتثبته لئلا يتطاول الناس على التحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا تساهل الناس في هذا الباب ضاع الدين. فلولا احتياط عمر مثل هذا الاحتياط وأخذه على أيدي الناس، ولا بد أن يوجد في الأمة أهل تحري وتثبت واحتياط. لو تتابع الناس كلهم على التساهل والتيسير انتهوا الناس، سهلوا في هذا وهذا يفتيهم بالتساهل في هذا، وهذا يقول لهم هذا الأمر سهل وذاك صائر والدين يسر، ويخرجون من الدين وهم لا يشعرون. أقول: لا بد أن يوجد في الأمة مثل عمر رضي الله عنه من أهل التحري والتثبت وحمل الناس على العزيمة، وإلا هل عمر لا يقبل الخبر إلا إذا تعددت طرقه؟ ليس بصحيح. المعتزلة استغلوا مثل هذا الاحتياط من عمر، قالوا: خبر الواحد لا يقبل، لا بد أن تتعدد الطرق، وقرروه في كتبهم، قرروا هذا في كتبهم، ورد عليهم أهل السنة بردود قوية. وإذا رد أهل السنة على المعتزلة هل هم يردون على عمر صاحب التحري والتثبت؟ أبدا، عمر يقبل الأخبار من قبل واحد، لكن لا بد أن يوجد منه بعض التصرفات التي تحمل الناس على التثبت. لما استأذن أبو موسى على عمر ثلاثا ثم انصرف، دعاه فقال استأذن ثلاثا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليستأذن أحدكم ثلاثا، قال لتأتين بمن يشهد لك مثل هذا. فشهد له أبو سعيد الخدري، والقصة في الصحيح كهذه. هل نقول إن عمر يرد خبر الواحد؟ عمر يحتاط للسنة ويقبل خبر الواحد، لكن أحيانا يحتاج إلى أن يتأكد، ولا بد أن يتحرى، ولا بد أن يربي الناس على هذا، على هذا التحري والتثبت. فإذا رددنا على المعتزلة لا نرد على عمر رضي الله عنه صاحب التحري والتثبت والحيطة للدين. مثل ما قيل في رد الإمام مسلم على من يشترط اللقاء، وشن عليه ووصفه بالبدعة، والقول مبتدع ومخترع، والقول يقول به البخاري على ما نقل عنه من واستفاض عنه على ألسنة أهل العلم. هل نقول إن مسلم يرد على البخاري وهو شيخه؟ ولا لا، البخاري ما راح مسلم ولا جاء، لا، مسلم رحمه الله يرد على مبتدع يريد أن يجير احتياط البخاري رحمه الله تعالى وتثبت البخاري لرد السنة، يريد أن ينفذ إلى تحقيق بدعته من خلال احتياط البخاري، والمعتزلة نفذوا إلى تقرير بدعتهم من خلال قول عمر. فإذا رددنا على المعتزلة لا نرد عمر، لا نرد على عمر، وإذا رد مسلم على هذا المبتدع الذي يريد أن يستغل احتياط عمر، احتياط البخاري رحمه الله في رد السنة، فهو لا يرد على البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اقتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها قتلتها وما في بطنها، فقتلتها وما في بطنها. رمت إحداهما الأخرى بحجر، قتل عمد هذا أو شبه عمد؟ نعم، هنا قتلتها وما في، اختصموا إلى ما، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم من دية الجنين غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، على عاقلة القاتلة، وورثها ولدها ومن معهم، لأن هذا قتل شبه عمد، لأن رأت أن هذا الحجر ما يقتل فهو شبه عمد. فقام حمل بن النابغة الهذلي وهو مطالب بالدية، هو من العاقلة، فقال يا رسول الله كيف أغرم يدافع عن نفسه، يريد أن لا يدفع شيء، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، من البطن طاح، ما بعد صار، ما بعد صار شيء، كيف يغرم هذا من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، يعني ما صرخ ولا تكلم ولا شيء، فمثل ذلك يطل يهدر، هذا ما يستحق دية، هذا مثل قطعة دم ولا قطعة لحم ما لها قيمة، فمثل ذلك يطل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. السجع إذا استعمل في إبطال الحق كما هنا ونصر الباطل مذموم، يشبه سجع الكهان، وإن كان السجع في بيان الحق ونشر الحق ونصر الحق مطلوب لأنه كلام، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع أسجع. وجاء السجع في كلامه عليه الصلاة والسلام، لكنه غير متكلف، ويراد به إقرار الحق وإحقاقه لا إبطاله كما هنا، وإنما يذم السجع إذا كان لنصر الباطل كالبيان، إن من البيان لسحرا، وهو يحتمل معنيين المدح والذم، فإن كان في نصر الحق